بسم الله الرحمن الرحيم سورة المجادلة بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد بن حميد والحسن بن علي الحلواني المعنى واحد قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال داخلی کنت رجلا امزی او سرے قد اوتیت من جمع النسائی ما لم یوتغیری قد اوتیت بے شکرا پرشو ما تن جمع النساء صحبت زنانو نمارا من یوتغیری چنو ور کرشو دو قوت زمان غیر بلچاتا فلما دخل رمضان کلس رمضان شریف داخل شو تظاہرت من امراتی ما زہار قدخلی بینا خضر پشان در مور فضان حرام کا حتی ان صالح رمضان تردیس رمضان تیرشی یعنی زہار موقتی ہو خود ایک مثلا رانا کچار وقتی طور زہار کو مدابد مطلق زہار پشانی زہار کی موقت نشتہ چکنی وقت دپا رہے دیو ما بهارو کو د دې سره د دې چې ان سر حرام د عام رمضان زی فقن د وجد يرنا من ان اشيب منها د دې خبر نا اشيب منها چې زبور سي ګندي دي پاتي نه دي پشد ما کې فأتطابع في ذلك إذا أدركني النهار فأتطابع بعد صغر مزار متكلم بائع طوالي من التطابع ذي يرنا مصيبة منها في ليلي شبر سيغم ديت فريش فرماكي فَاتَّبَعُوا فِي ذَلِكَ نُبَرَّ قَصْوَارُ وَقُمْبَدِ كِلَانِ يُدْرِكَنِي النَّهَارُ سِرَاغِيرُ بِكِمَالَ الْغَرَبْ وَأَنَا لَا أَقْدِرُ أَنْ أَنْزِعَا أَوْ زِبَ قُدْرَتْ نِدَرَمْ أَنْ أَنْزِعَ جِدْنِينَ مَنَشَمْ فَبَيْنَ مَا هِيَ تَخْدِمُنِي بَاتَ لَيْلَةٍ فمن ذي كتري بي خدمت كل ما يشفى إذن فكشفني منها شيء سرغم شما تذبي نسيسا فوقفت عليها نزرع قوت سنديتا أما صحبتك فلما أصبحت كلسن صباك وغضوت على قومي صار واختبار مخفل قومتا فأخبرتهم خبري نما صداقت الخبر واقعه لتيرتا فقلت معرف القوم طويل فليقوا معي لا شيء ما أثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بأمري نزب ولا خبر وقم نريق الفار فقالوا لا باسن والله قسم الله لا نفر من باسنك من تاثر الزنا نتخوفهم يريدون أن ينزل فينا قرآن مبارك رسلت قرآن نازل شيء أو يقول فينا يا بوي مبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن يوداس خبرا يبقى لنا أرها چباکی با باکی شیف مندار عیر ولیکن اذا من تلاشت فسنانو کما بدا لکا اغس سرگندی تاتا قال رہے فرمائی فخارت دو وطنفات اتراغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فاخبرته خبری نمار تقل خبر ورکو فقال انت بباسا تپدې سره یې ساده کار کړه قال انت فقالت قلت انا بذا او ما دا چې دې قال انت بذا قلت انا بذا قال انت بذا دې هغه چې دې قلت انا بذا هغه دا چې دې وها انا ها او دې فَأَنْبِخِي وَحُكْمَ اللَّهِ نُجَارِكَ فَمَاتِ شِسْهُ حُكَمْ دَاللَّهِ فَإِنِّي صَوَابِ الْغَارِ زَصَبَرْ قَمْكِمْ دِتَا بچه شِسْهُ حُكَمْ اِمَادَا تِكِرِ زِحَارَ مِقَرَ وَدَعِي بَوَجُود مِ مُخَالَفَتْ كَرَ قَالَ اَعْتِقُ رَقَبَتًا وِغُلَامَ ذَاتَا قَالَ فَذَرَبْتُ شَفْحَةَ عُنُقِي وی باو ورودا طرف دست اے سکت یا بلا فراوات پر فقلت لا والذی مارنا فسنی فاردا چتی رہی گلے فہت سرا ما اصبحتو مانن سباکر امل کو غورا سن مالکم غیر رضی ستنا بقل سن مالکم نور غزما غلام نین زنشتا ونی وشتا قال فسن شهرین ای دنیا شیر جیب و پرلک چینی سی ماویا را رسول وانا شعبنی ما شعبنی او آیا رسیدر ما پاغچ رسیدر ما تا مگر درو جید و جنا ای مگر رسیدر ما پاغچ رسیدر مگر درو جید و جنا قار خاتم ستین مسکینا نتو آمر کشکیتو مسکینا موتا قلت ماو والذی با حسد الحق زمان قسم بفا عذاب چتی پہ برا لینگنے لقد دتنا آئلتنا عشبت رکلی مونگا عشبت مونگا آدھی جدا وحشا دیگا عشبت مونگا رکلی دا پلو کسارا وحشا مانا آواز جائعا بیدامن شپتر مالنا اشاو زمان دما خطن دا فراق سونا قالن حد اللہ دیگر زلال شولا صاحب صدقت بنی زریکن اغا صاحب دا صدقی دا بنی زریک قبیلیتا فقل له انتوافر یدفاہا لیے ندردی کی پاپا فاطعن عنك منها دردی کی تو آن دیدر کی پاکر لینا وسق انیو وسق ستینا مسکینا نشکیتو مسکینا رکو ملدار سمستا ان بساری ہی علیک فاعت امان کننہا ایتال باغا دردی نتو آن ورکرار نیو وسق شکیتو مسکینا نتا اب آتی سی پاکشی نو سمستا ان بساری علیک وعلا عیاری بیا مدد حاصل کا پدیتون باقی مند پا جانو پا قلبار بشتا قال اللہ فرمائے فرجاتو لا قومی زوافت را میں اقل قوم تا فقلت ما وجدتو عندت مدویر ما قطاتو سر تنگیم انتیوا وسوء را وما خار را وما سر قطاتو دا اللہ رکی غمبر خالا بکلئینا ووجدت ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فراقه والبركه فراقه وبركه امرني بصدقتكم حكم کر ما تستاسو د ټول صدقو پیرا فصلوا الي راته یا ټول صدقات ما فتقعوها علی مما تراکلها حدیث حسن قال محمد سلیمان بن یسار لم يسمع عندي سمعنا ذکری و ذکری حدیث نبی کری زما پنی دسم ابن سخرنا قال ويقال سم ابن سخر ويقال سلمان ابن سخر وفي البعض قول بنت ثعلبة وهي امراة اوس ابن الصامت رضي الله عنهم مداخل مجادلة دار بهذا المسألة بكفار وزاحة در توصل بايه وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا يونس عن شيبان عن قتادة قال اخبرنا انس بن مالك ان يهوديا يو يهودي راغل النبي صلى الله عليه وسلم فنبي عليه السلام راغل وامر بالناس فقال السلام عليكم سام بوت تیرے کون غلط چلا کے چون فرد عليه القوم فرد عليه القوم واپس کرو تر یهودی مان قوم ایدا خیالو کو گنی جد سلام واسول نبی علیہ السلام انت دون ما قال هذا آیاتا سوا پتر جدی یهود سونی قالو اللہ و رسوله عالمو یا اللہ و اللہ رسول کسی صلی اللہ یا نبی اللہ سلام واسول یا اللہ فی غمبر قال لنا اللہ حبیبنا ولكنه قال كذا وكذا داسی ہوئی تاسو کوم ټول ته د مرګ خیر او سوال کو ردو حالي او واپس کی پما فردوه واپس کو فقال قلت السلام علیکم ویتا داسی ویتا قال نعم قال نبی الله صلی الله علیه وسلم عند ذلك صلى حبيب ویلو اذا سلم علیکم احد من اهل الكتاب چکل سلام واچه پتاسو یا تنده کتابنا فقولو علیت ما قلتا فتاب راوی چتاو قالا دالله بیوی قرآن لاغیو ایدا جاؤوکا حیوکا بما لن یحییت به اللہ چکل دیرا چتاو نو حبیب سلام بربانی چیفا غلطاو چلا پتاسو پاگی سلام نرینے هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا شجاع بن وكيع قال حدثنا ابن آدم قال حدثنا عبيد الله الرجعي عن سفيان الثوري عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن سالم بن ابي الجعد عن علي بن علقمة الانماري عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت ترس نازل شباب وعند الذين آمنوا الإيمان وعلوا إذا ناجيكم الرسول قلت سمشوري قول الله الرسول صلى الله عليه وسلم سرى فقدموا بين يدي ربكم صدقا نروان دي ورقي مخي دخلوا جربوا مشورون سخيرات صور خیرات ورکی تاسو قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویمات نبی علیہ السلام ما ترا دی ما ترا ما ترا چکل آیات نازل شو من اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن لما ترا تصیل پا مقدار دے صدقی کی چه ده جرگین ده مخی ورکرشی دینار یعنی دینار قلتو لا یفیقونه مای قربا با صحابت ده دینار تا ختمه دی قالتا نسکو دینار اللہ حبیب من دینار قلتو لا یفیقونه ده دلیم تا قتن لی قالتا کم اللہ حبیب من دسمه تا قتن لی قلتو شعیرتا اې د ورغښو د رسول الله ورکی دا ول شعيره ورغښو ته مراد کسي ورته شعيره من ذهب لکه امام ترمذي په خپل د دې تفسير کړ قال انك لذهيب وي ته ذهيب وي قليل المال دې مطلب مال وایي او اندازه دو لگول پا اندازه نخفل حال سا تتم زوره نتاب او بشن روی قال فنزل بایات اللہ علیمون اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواتم صدقات آیات تاسو یدی لیلا شروعان دو ارتی مکی دسکل جربو مشورو مخیراتنا فَإِنَّمْ تَفَلُوا وَتَعَمَ اللَّهَ عَلَيْكُمْ دَا حُكَمْ مَنْ سُوْخْشُوْمْ قَالَ فَبِيَا زَمَادَ وَجِنَ خَفَّقَ اللَّهَ وَنَا مِهِلِ اُمَّا اللَّهَ سَانْجَارَ وَسِنِي اُمَّتْنَا وَلَا حُكَمِ مَنْ سُوْخْكُوْمْ هَلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَمَا نَعْقُمِي شَعِيرَةٌ يَنِي وَزْنَ شَعِيرَةٌ مِنْ زَحَبِهِ وزن دور بشوم رت سرو جرنا اباد علماء لکنی تا دیو آت عمان سر فضی رضی اللہ عنہ اکڑے دین سخیرات اکو اگر اللہ بحبیب سر جرگوتا ادین اکس رخصت را دیو جنائی جوی علی رضی اللہ عنہ بوی ان فی کتاب اللہ عز و جل الآیت ما عمل بها حد قبلی ولا یعمل بها حد بعدی دا اللہ کا کتاب کی آیات سے زمان نفسی پر چاہمل کرے اور ممان قصد جو کنی یا ایہا الذین آمنوا اذا آتیتم الرسول فقدموا بین یدین نجواکم صدقہ با مقرر شو یا منسوخ شو با امام مجاہد نے نقل لی خوراکوار رواسون من قطیری لکہ امام مجاہد داری رضی اللہ عنہ نسما ثابتا نرام باقوار رواسون من قطیری لکہ امام مجاہد داری رضی اللہ عنہ نسما ثابتا نرام سورة الحشر بسم الله الرحمن الرحيم وبه قاتفنا قتيبة قرأ جهن ليس والناحين ابن مرع قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم سجول رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بن النذير كجرد بن النذير حكم قرأي قد يسر دار اليهود ورنوى وقطع اذن يسر الاذن قطع وهي البويرة دا بويرة مقام دا دايد تجوز قطول جيسو بويرة مقام فانزل الله من الله يا اثر من ما قطعت من لينة نل کتل تاسو ملینا تندلینا تجنونا او لینام تجنو توی آخاسو توی او ترکتمو آرانوی فریخی دین رقامتا ولا رانا وشیر اپنی خنرائی فبی اذن اللہ در اللہ پو حکم ولیخدی الفاسقین او دید پارا سرسواتی اللہ فاسقان لرام هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال اخبرنا عفان قال اخبرنا حفص بن غياث قال اخبرنا حبيب بن ابي عمرو عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل فَلِقُرْ لَاللَّهَ عَزَ وَجَلَّكِمَا قَتَتُمْ بِلِينَةٍ وَتَرَكْتُمُوا قَارَمَتَنَا لَا وَسُولِيَا قَالَ الْلِينَةُ وَالنَّخْلَةُ كَجُرْتَوَيْ وَلِيُخْبِيَ الْفَاسِقِينَ شَلَّا رَسْوَاكِ فَاسِقَانْ قَالَ اِسْتَنْزَلُوهُمْ مِنْ حُسُولِهِمْ فَلَقْدَرَا تُزِيدُوا حکم کرشو پپری کودل کجو فحق في صدورهم او سمت علماء لدن جهاد في صدورهم فحق في صدورهم ویحق الشور في نفسي چکل سیدر تکولاو نشی او اوباق دے خلک دے شکلی او تاک وحب دے پی جداہو گنانا داہو گنانا نو شکرا علو تسنود ابن مسلمانان لقد قطانا بعدا ویمون فریق بعد وطرقنا بعدا افریم فباد فلا نسألن خامها تقوز بكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللنا فيما قطعنا من أجر أسلم الرفاق جفرين كساجر وهل علينا فيما قطعنا من وزر أسلم الرفاق جفرين كسدو جوهنا فأمر الله تعالى ما قطعتم من لينة ناجي فاكترين لذلك جنونا وطرقتم وعطيهم ليرا قائمة والعلى على رسول عفوكم العلي فبإذن الله هذا على حديث حسن غريب وروا بعض هر الحديث عن حفص بن غلاط عن حبيب بن أبي عمرو سيد بن جبير مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ناول بن معاويه عن حفص بن زياد عن حبيب بن ابي عمرو عن سيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال ابو عيسى سمع مني محمد بن اسماعيل هذا الحديث ویبا حدیث امام بخاری زمان او ریدنے نے ورده استادو اکل استادن دشاگتن سے خبر لکی ورده حدیث کی خبر استاد او ریدنے بل حدیث امتیار بیار اللہ حب الہی نئی یجن بیار المدل غیری وغیر داس مناقب الہی رضی اللہ عنہ پراشت وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا سويد بن غضوان عن ابي حازم عن ابي هريره ذكر استاذ شاگرد من خبر عزت يونا خلقي ان رجلا من الانصار يو شري الانصار بات به زيف شطر كروا اربان بالماء فلم يكن عنده باخر الا قوته مگر فراغ وقوت شدیائی اول فراغ دمشمان دا فقال لیمراتی خلیل بیتی ویلیو نوزمی الشدیاء ناماشمان پس تلکو دتا و اکسی السراغ ارادی و امرکا و قردی رزوی فی ما عندکی و رنجی کدی من مطاعت تاثرائی مدارات اللہ رولی بنو ويؤثرون على أنفسهم ورطيق كل جان ولو كان بهم خصاصة أجر كتبي سخط الجلي أرى حديث حسن صحيح سورة الممتحنة بسم الله الرحمن الرحيم وفي قاعدة ابن أبي عمر قال عبد الله سفيان عن أمر الدينار عن الحسن بن محمد وهو ابن الحنفية عن عبد الله بن أبي رافع قال سمعت أبي بن أبي طالب رضي الله عنه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه نور الدين يقول فرمانه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالا و زبیر و زبیر اللہ عنہ لڑا والمقداد ابن الاسود و مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ لڑا فقالوا انتو لکولا شای حتی تاتو روزت خاقن چلار بشی روز خاق تدا دو زین دے اگر مدینی منورینا دول اسمی دے اگر اکتا سبابی چوہا روز بابی سیتا روز خاق داو زیر دود اسمیل دا مدینی نبار دے مدینی نو نواری سرنی زیر ویلار سے رو دے خاک تا فہن بہا وعینتن الف دو زنانوی دیت زنانا مرات ورد دعینا فر کسطور حرق جاواش زنانا فکیر فقلن ورطوائے ماہا کتابن دے زنان فرگو حقی فغضور آرا خطر آرائے فعطونی بیرین ما تبا خطر آرائے باقاق فتی کلو اللہ حبیب توہی وشوا فقردنا من موتنی تتعابا دنا خیلنا من دوار کمند سنز من دعائی ابن روان نتیدر اتاقین الروز اتابا رضی عمبر علیہ السلام موجزہ مغراج دغر روزے خاکتا او جسنگ حدیث فرمائی فیرا نحنو بزوحینا ناسا بی مند دغی زنان سر ملاوشو فقلنا مورد یقیلی الكتاب روبا سارا خط فقالتا من کرتو امام علی الكتاب ما سر خط چتا قلنا من دویلی اللہ پیغمبر وی وحی شر آسمان خبر راگنے لتخلی جنن الكتاب خانتا روبا سے بخط آو لترکی النسیات یاد دا جامی غرزے جامی دلچولی لٹوک مو قال علی رضی اللہ عنہ فا اخرجت من عقاقها رئیس تے اندی دا اخل کنسونا دا کنسو دی او غزن رجشتو او اس کتاب الجہاد بخاری کرانی فا اخرجت من حفظتها اے کمزے کی دالنگ اوپر تک سڑے دی بڑھتے بڑھنے روش ندوار روایتن کی اختلاف ملتے ہوئے کنسونے روش تو بخاری شریف کی ہوئی دے بڑھنے روش تو علماء کی دی دی بڑھنے روش تو نو یرے گا نو کنسو کی ورد اباد علماء کی جنا د دې کوم سيد دې نو حق د کوم شو کې خو هغه کوم سيد دې بابا کې ور کړی و یخته د سر پر دې چې هغه کوم سيد په بابا کې ور کړی و د دعا خبرې په خپل ځای درستی شوې قال رضی الله عنه فاتنا به راتل ته پر حق پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا فیضا هو من حاتب ابن ابی بلتاعتا ناسا تدا خط حاتب ابن ابی بلتا رضی اللہ عنہ ترفنا الہو ناس من المشرکین سخلق تد مشرکان اپمتا کی ایتا خط دیگر روح بیرو اول خبرول ببعض امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبعض تارمد نبی علیہ السلام خط دیگر چی اولو لکھر دا اللہ حبیب تیار کرے او حملہ بردانے کرے او دی زنانا کلی اللہ خطر سانتا نبی او دو پیسی در کر نو نبی علیہ السلام روخت ورکوئی فقانا ماہا دا یا خاتمو دا کسی دی قال فادو ایلا فعجل علی یا رسول اللہ فلوار رامانی مکوار او خبری تنی غدی نیسا زمان بارت تلوار مکوا چه حکم بالکفر ہوگی انی کنت امرأن بیشک رومی سرے ملسقا فی قریش چه زوکی وفن دو قریش سارا ولما کم من انفسها او دخو دو قریش دو نسون نوم دخو باہن مساکر را کرے حبیب الاقاس رجی نور محاجرین مدینی تراغلی ندرگی دیر اخفر ولی دی پا پاکی او دار اخفر ولو دو وجن حدید بار بچو دو بیبیان مصادر پا مکتی کی او دو مصادرم پا مکتی سکمیونا تو زدن ترالا نجمع بچی بیارا مددگار پاکشو نماز نه سب کو دي سره چې مشرکان سره صدا دي احکام کا چې زما د پتو سره د جنل یو کی دا نه د کفر او د ارتداد د وجې نه لري وای کنت امرام مر سقم فی قریش اومد یو سره کی وسم د قریش سره د خلیفو ولما تمن انفس اعوذ لئن نفسرنا نور وقام من بعد من مهاجرين اعوذ يا اتتاثر المهاجرين الذي لهم قرابات دريف الولين يحمون بها اهليهم في فاغت كيدي قدر اسفل ولو سرد اسفل بعد قوم مالين كما تمكرم اهلیهم دا بار بس و اموالهم دا معلومو دیدی بی مکتا و مکم فرنمکی فا احبتو المال حبرا و حوبن اللہ ارفاتنی اکلا فوق سبار با من نصب ان نصب نفیهم فدی قریشو کی احتفظ فیهم یدا چونی سن فدی کی سلاح سنیمت احسان کی حکم یحمون بها قرابتی او دین به حفاظت کین د دې نعمت او احسان د جن د ماغ خپل ولې و ما فهم تو ذالک کفرن دا کار د دې وجنه نه کړی چې دې نه کاټ شه و ارتداء من دین او د دین نه مرتد شه ولا رضم بالکفر او د دې وجنه کړی چې په کفر خوشاله نبی رسول الله سلام یې صدقا درشتیا وي نومر امن خطاب رضی اللہ عنہ دانی پریم لیا سن اللہ آبو ریبو اونو قحادر منافق چوہ ہم فتور صدری منافق نبی ری سلام وردو انو قد شہد بدرم دیکھو فبدر کے حاضر حضرت حاضر ابن ابی وقتا رضی اللہ عنہ بدری صحابی فمام دریفا سشیفو اپتالت لعل الله اطلع على اهل بدر شيل اهل العالمين الى اهل العالمين اطلع كلها فاهل بدر باني اطلع اخر من شو كما يليق بشانه اي ترجي اصحاب ترجي دفار راضي یدری پا خدا کا طلاق با اللہ با اللہ با رسول کی دی وقوع دکھا رہی ان اللہ اتولا رالہ بدر اللہ را سرگن شوق و بدر والو ورلین یمن ما شیط ممن قرآن مخورشی فقد غفرت لکم بعد اتبخن اکنی اقول عبد مسلم احمد کرامی لن يدخل النار احد شهد بدر ارجو روح کا بدن نہ نشی او تھن چه سو قبر تے اللہ دا حبیب سمر کرے او قال وفيه انزل هذه السورة دیواسی بار کی دا سورۃ نا دشو اے جتا غلطی شو کرا رسول کی دل شان دے رہو دے دا کار کرے چ اللہ اور فرشتن دی نا ہم معاف کرے حضور کی علماء و شعر دے دے وہی بل حبیب و عطا بے رب واحد جاءت محابنه بألف شفیع وہی کل سبا محبوب راتلو کی پیو گناہ نددان محاسن پر زور شفارسیان سر راست دلکی فدر کی جناح ویوشے خدای اللہ و حدیث سر قدا سے تکلیفونو کی مرد دیا کرے چی اللہ علیہ لے حلو ما شیطم فقد غفرت لکم و ایدن حبیب و اتا بی رب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة السورة قال أمر وقد رأيت ابن أبي رافع او ما قدر ابن دیرات و کانا کاتب ابن علیم او دارو رضی اللہ عنہ کاتبو هذا حدیث حسن صحیح وفیه عن عمر و جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ورغیر واحدن سفیان ابن آغا الحدیث نحو آغا وذکروا هذا الحرف او کی دغا جملہ ذکر کرنے فقالوا لتخرجن الکتاب فانا قارو باسی بتخط او لتلقی المسیار یا مبیا جانے کے دیکھئے فاغا حدیث مقدر ایرمان من ابی عبد الرحمن السلمی انا بیم نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحو هذا الحدیث وذکر بعدهم فی لتخرجن الکتاب خط کرو باسی اپا تین بار کے نعولا مجردن نکی بیار ممتاز جامون خالی تو خط برس رکو وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرجوان عن معمر بن الزهري نور عن عائشه رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتهن نور الله بك امتحان برسول الله برايه التي مگر قال الله تعالى شلا قصر ينتهن كيوين اذا جاءك المؤمنات يبايعنك چکل راتی را مومن زنانا او حبیب تاثر بیعات کئی ارا اللہ اشرکن باللہ شیئن ولا اشرک ولا اشرکنا ولا اجنینا ولا اکرنا ولا ادہننا ولا اکین ببختان یفترین اولین ایدیهن وارگرهن ولا اعطین کفی معروفن فبایعهن وستقن لهم اللہ ان اللہ غفور رحیم فدی آیات دیتی بیاتا ہے سکان مانا مصادر ابن کاروس فنبیه قانا ما مصد یدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی مصدر لاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاب رسول اللہ اللہ ایل آیت راتا براہ زمانا یملکوها چدا اللہ حبیب بدا ہما بکو پسبب دنکار اللہ توبو تتردو زنانو دلاغ سرے لاس نرے لگی درے اما حدیثن حسن صحیحن ولی قاہد سنا عبد بن حمید قال اخبرنا ابو نعيم قال اخبرنا يزيد بن عبد الله الشيباني قال سمعت شعر بن حوشب قال حدثتنا ام سلمة الانصارية قالت قالت امراة من النسوة وين يو زنانا يخذد زنانهما ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا ایو ولا عصینك فی معروف لدا معروف سده شلا ینبغی لنا چمونت مناسب ندی انو عصیت فی چمون با محالفت و نافرمانی نکو استاف آئی گی قربان بی معروف نسک و راستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورد و فرمائن لا تنخنا ویر با نکوئی فمدلی گو ویر نکوئی قلتو یا رسول اللہ ان بنی فلان قد اسعدونی علی عمی وی ایر اللہ رسول بنی فلان قبیلہ ندا وی بنی اسعدونی علی عمی صحاب النساء فتر ما کرے تجرات مدد کرے اسعدونی علی عمی ما کرے مدد کرے زمان بسر پوفات کی فجرا ورا بدلی من قدوائی ہے خلاصے نشت بلئی قراتی رکھو تبدلی اور فرجرا کو فعبا علی وی فعبا انبار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمارو ما کی اجازت نکو چیز بلئی لکھو رکھے فعاقبتو مرار ما رسول الله خبر بار بار واپس کا فاذن لي في قضائهن نمات اجازت کو فقضا بي کہ ام سلمہ علی الطاریہ دارو میا تیر اجازت خوشتے ہو فلم اغف بعد قضاء حجم و ایما بیاویر نوکر فرد قضاء درزول دینا ولا على غيره او نقبل حتى الساعة ترس وقت الطوري ولم يبقى من النسوة امرأة ويباكين لقاء تشير زنانون وحزن الله وقدناها اغيير كره بغير زمارة وما قدره قدارة تغيير جامعة لكره ادين اكي دايت اجازة فرمائلو نویدہ ترخیص جبار عالمانو لکلی دی خواتر بی شریف سوال ویدہ دو امون نشارو تخصیص کرے امن عطیہ دی زنانت ترخیص راگ لے علامہ نووی رحمہ اللہ ویدہ حدیث محمول پہ پرخصت دومن عدید اکارا فی آل اکنان الحاصل او بلچان اکارا او ند دید اکارا بغیر با آل اکنان من نیاحا جائی زنوا نداخل زنانے و خصوصیت ترخیصا داخل زنانے سو یو خصوصیت باقی دی علمانو دی آیات کو تفسیر کی فرمائے لی اصحاب اعانت کا باقی ربا ترخیص خاص دی زنانہ رکھا رہا او شارع اگا خاص کو دیشی بابی آگا چانہ ریچے خوفشی نجی ترا اجازت میں لاؤ اب آدمی کی بات جن سے آغان نیاہ محرمی منو جکا تی نوح او نیاہ حرام دا وفیه هذا حدیث حسن غریب وفيه عن ام عطيه قال عبد بن حميد ام سلمه الانصاريه هي اسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله تعالى عنها بعد ان جاتي تفصيل ذكر كره حديث جورات ام سلمه شو دارنی بعد قرآن خوالہ بنت حکیم چید اللہ حبیب رسول علی رسول اللہ خان آبی و اخی ماتا فی الجاہلیہ زباق اللہ روط جاہلیت کی مرو و این فلانتا افعادتنی و قد ماتا خوها فلانی لما دیر مدد کرو و دابر رور مرشوئے نجی بات صدا اللہ حبیب کنی ترتیب بانے شکر اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وی سوچ مجھے وی اصل کی حق خبر دادا چی ابتدا کی چی دویر نمان نوشی نداویر مبار نبیا مکروح سپا کراحت تنزیحی سارا نبیاء مکروح سو پکراحت تحریمی سرا نو اول نهد تنزیل ہوا نو قلس جدی زنانو مبارعت پرش نبیاء تحریم را ہے نو دا اجازت چشو نو دا قرمدنی حال چشو چکراحت تنزیل ہوا او چی تحریم را ہے وعید شدید را ہے بیا اجازت نرشه پوشه تخبر سورة الصف بسم الله الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا محمد بن كثير عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن عبد الله بن سلام قال قعدنا نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسو منس کسان نمر گروب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتبا کرنا من یوبن سرم زاکر قولا فقلنا نمو لو نالمکم پوشو ایل آمال احب اللہ چکم یو کامل مکر محبوب اللہ فلا ملناہ مخاقا من بدا ملکو من بدا اللہ رولی ونو سبح اللہ ما فی السماوات وفی رضی رضی الحجم یا ایو اللذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون ووائی حراج کوئینا چاہتی اللہ دوتا مداری پروال واجب دے تاسولی داتی اللہ دا کوئی چاہتا کوئینا قال عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقرا علينا نستودع قومنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو سلام فقرا علينا ابن سلام ومن ابن سلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه نستو قال يحيى فقرا علينا ابو سلام وابو سلام نستو قال ابن كثير فقرا علينا الاوزاعي منتدى امام الاوزاعي نستو قال عبد الله فقرا علينا ابن كثير منتدى ابن كثير نستو وقد قول محمد ابن كثير في اسناد هذا الحديث مخالفت کړی شو امام ابن كثير نه قطنت دي حديث کی داوزاعي نه فروا ابن مبارک ابن الاوزاعی ان یحیی بن کثیر ان هلال ابن ابی میمون ان عطا بن اسحاق ان عبد الله بن سلام او ان ابی سلمة ان عبد الله بن سلام وروى الوليد بن مسلم هذا الحديث ان الاوزاعی نحو روایت محمد ابن کثیر دی پر مسلسل دی حدیث سوئی مسلسل بقرات سورہ صف دا متصل الاسناد دے او دیتا تسلسل وئی اگر یو نبی علیہ السلام عبداللہ ابن سلام تولستو عبداللہ ابن سلام ابی سلمہ تولستو آغو یحیی ابن ابی کثیر تا امام اوزاعی تا محمد ابن کثیر تا آغا عبداللہ ابن عبد الرحمن تا تول پدی ترتیب بانو لستو دیتا تسلسل وئی اعداد مسلسل حدیثنا فتولو کی اصح دے دتولونا اصح دے سورة الجمعة بسم اللہ الرحمن الرحیم وبهی قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا عبداللہ بن جعفر قال حدثني سعود بن زيد الديري عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال فرمايت ان عمك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث صلى الله عليه وسلم فرحينا رجل سورة الجمعة فقلت له يا مرحبا جسوس فقال سوف لما بلغ اركل جميع اخرون من دعاء فرسول منهم لما يلحق بهم او نوردی دوینا چه تروسنی دیوشی غید دی پوری دیف سر قال رہو رجلن نداللہ حبیب تیو شریف فرمائلی و صحابی یا رسول اللہ من حاولا اللہین لگی الحقو بنا سوک دی دا پتانا غچنی دی تیوشی لازم سر فلم یکلنہو نداللہ حبیب ارکر خبریون کی قال و سلمان فینا سلمان رضی اللہ عنہ ممکنات قال فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لات مبارک سلمان رضی اللہ عنہ بانی فقال فرمائلی واللذی نفسی بیدیه قسم دی زنا فارضات چی روح مدار اللہ اسکنے لو کان ایمانو کچر ایمان بسوریا دستور باسمان سرا لتناولهو رجال من هاولا نحا محارسی دلر ویدیت سشرد دینا سلمان نجی اللہ نے دیشار رکا اپا بعد رواب قرآنی درقت قلوبهم دوجنا نرم والد اند بینا اگر دوی جلیل القدر صحابی دے حضر سلمان نجی اللہ نے آغا حدیث غریب وعطل نجا قرم والد وعلی ابن المدینی وعفو یهدن معین وقفو یهد الحدیث عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر حاضر رجب غیر دلی وجنا عرب الغیر جسم سالم مولا عبداللہ فی مجھئی وصور ابن زید مدنی وصور ابن یزید شامی بارویات تفصیل درد ذکر کو وبهی خارحت سن احمد بن علی خارحبرنا حسین خارحبرنا حسین من نبی صفیان من جابر رضی اللہ عنہ قال بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فلن نجيك نبي الإسلام خطبة فرد جمعي قال ولا إذ قدمت عير المدينة راقل وقافلة المدينة فقدرها نجردك لودي قافلة فتلوار له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبقى منهم نقاط شرينا إلا إثنى عشر رجلا مگر دول الشري فدي دول سبي أبو بكر ومر رضي الله مهمام ونبل خار الله الله لا يأكل منه دعيات نازل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها كالسور ليس التجارة يا قل سلّه ولعب ندی لارشی عدیتا و ترکون تقائم آتا والعفرین هذا حدیث حسن صحیح و بهی قرآتتنا احمد بن منی قرآتنا حسین قرآتنا حسین انصار من ابن جاہی ان جابر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم بن احیه هذا حدیث حسن صحیح سورة المناسبين بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد بن حمير قال أخبرنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال كنت مع عمي زيد الترسر فسمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه زيد الترسر اوسر صاحب ابن عبادر اوسر حقیقت کترنو باجون کی جدد قوم سردار دا حضرت اوسر یخل فتت رو ثابت ابن قیس سے ویزد ترسرم فسمت عبداللہ ابن عبی ابن سلولہ وامر ابن عبداللہ ابن عبی ابن سلول جدا منافقان مشهور يقول لأصحابي قل مرغور تيمي لا تنفقوا ولا من عند رسول الله حتى ينفضوا بعد سورة المنافقون وقت مبدوئي كيسي فحغشا سيد الله عبد الحبيب سر مرغوري جوبي شخطل وطول الله شيء وتسنج مشي عجيب بيارهم تدبار فاتشي اَذُوا وَلَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ كَوَافَصْلَ الْمَدِينَةِ مُنَوَّرَةً لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ نُخَاطِبُ الْأَشْرِ دِينَا أَغَيْظَتْ مَنْ دِيَا أَذَلُّ اللَّهَ وَيَخْبَرُ ذَلِكَ لِعَمِّي بَلَا حَضْرَتْ رَفَ ذِكْرُ كَنِوَا فَذَكَرَ ذَلِكَ عَمُّ ذِكْرُ كَنِوَا حَضْرَ الْمَاتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نظر علی النبی علیہ الصلوۃ والسلام حدثته عمر تقول بیان کو فارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الله بن ابی کا واصحابہ و صحابی یودا مرغوتا ناغ منافقان فخلقو ما قالو ای قسمو ما قلن جمو قلاتن یویلی ویلی ویلی فکذبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن دی اللہ حبیب بشر دید خبرنا متأثر شو نوید دروغ جنوی ما تو دروغ نسبت کو ما تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہو او داوی داد تصدیق کر فاسابنی شیعن رسیدن ما تو شید غمو فکرنا لم یصبنی شیعن خط نشلو تاکی خطان بکر اللہ علیہ سیدار اللہ پی نمبر نسو فجلست فی البیت نزکینا سنت کور کی دی یرن چی خلق دنیو بلیو دتا کے نمبر تا درو ہوئی فقال امی ترمیلی ما عرفتا ایتارا دنوالر اللہ کذبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر داسید درو نسبت کتاب واللہ رسول وما قطتا ارسالا فقصشو نوذا خفض الله يا رسول الله اذا جاء المنافقون فبعث لي خبر الله ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرها وضرب عن الجسر مقال هو فرمى ان الله قد صدقك قال صاحب يلا طارش نواله ذكركم يا زيد بن ارقم طارش نواله ان الله ذكركم هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال عن عبد الله بن موسى الإسرائيل عن السدي عن أبي سعيد الأزدي قال عن عبد بن أرقم قال غزونا ومن غزاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف وكان معنا أناس من الأعراب أو منصر سخلق دبان شامنا فكنا نبتغر الماء من بدان يوم النروان بقولوا بوتا وقالنا أرابو دا بان نشان يسبقونا إليه إلو أسبقونا إليه وادشو زمون ديو بوتا فتبقى رابي أصحابه وادشو وزن دار دخل مرضونا فيسبق الأرابي نروان دشو با باندشی فهم لو الحوض نحوض دے ڈکو ہے جل حول و حجارت نے دانی نگیر چاہتی رو بیکانی کیا خلق وَيَجْعَلُ النَّقْعَ عَلَيْهِ اَوْقَعِ بِي دَرَسْتَخَانُ غُرُومِ دَسَرْمَنِ حَتَّى اَجِي اَصْحَابُهُ تَرْدِي جِلَا عُمَرْ بِلِ قُرَانِ نُوبُ وَيْتِنَاوْتِ نُوبُ خَلْقُ بَنُوبُ قال فاتا رجل من الانصار راغب شهد انصار عربي يوم بانشتا فارحى زمانا ناقته ورسستي في اغم هاروه لتشربا شعوبوس في فابا نانصار قيدا روش فريغي دادو توبو تنفر فانتظا قبابا ما اقباس کو تطریق خاص کرے مراد کیوں بھی این سواری اغاو مہار دروخ اور خوشک چوبوس کی دخوزنا نلوی کی اغاو بھی چکمی دی باندکی دی حوزنا گیر چاپی رہو پی چی داکر آمان جی فانتا قباب الماء لرشی ورغت مکی ارغب قبض کول سیزون دنیومو فرقار سواری و خشبتن راکوت کول آرادو دی باندچی ارد لرگی فضرب بها رأسن انسواری ویوار تدی سردان سواری فشجهو نصر ورد زخمی کو فاتا عبداللہ ابن عبی رئیس المنافقین نراغل او دی عبداللہ جبئی ابن ساریس مراتا اخبره خبر ورکو کان من اصحابه دانسواری دغه د مرګورو نو باطل نه وي او له هغه څخه د دارې شن منافقین نه او منافقت لا عمر پټاته شوی نو فاخبره وكان من اصحاب فغضب عبد ابن ابي غصت عبد الله بن ابي ثم قال لي لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله يعني على من اگر اصحاب شاید اللہ کا حدیث شریف کرتے سفارش کی ارشاد پر رضی نے انداز نمیدار ابان نکیان وَقَانُ يَحْضُرُونَا اُدھے اصحاب نزل برسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ عبداللہ اعلان صدر بن محمد چکل اعلان شید محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نرور علی محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نوزی کلی دیارا آسید سرائی تم مقاضی صحابی بے مرگور تغیلی لے رجانا ایل مدینہ تی کچھن موا پسلاو دنی سا فرن مدینیتا فلیخرجن آعز منکم لبل او دشوی ذتمندتا سنزلی لرا ذات ذتمنوی او صحابا ممنام تلگلی قال زیدن زید رضی اللہ عنہ وانا رد فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ حبیب و سیما رخت ورکس سو نبا غارد عبداللہ ابن مبینا فاقبرت عمی ماترت اوی چسمی اوی دلیو فانتر قبار خبر ورک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارسل ایلیه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب خبر رانی جدل منافق فحلقا او قسم قرش ما باسنی لیلی و جہبا و انتارکو قال فصدقه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حبیب جرامد قسمون توقت نداخد خبر تذیق کرو و قذبنی او ما خبر تید دروب نسبتکو قال فجام بیلی راول اکرزم اللہ فقال ما ربتا ویتار آدنو الا ان بخطت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر باستا اللہ عبدت غسنشی وقضب خاوتا درو جنگنی والمسلمون او مسلمانا خارق وقا علی من الہم راقی وطواقی شکما بغمنا ما لم یقا علا حدن چلواتی شکورتا خارق وقینما آنا سیر قبندلی کی جزت لنم رسول الله صلى الله عليه وسلم در په سفر کې کله وخافت دراسي من الهم ابي شفا زما سر د دې واري د وجه د غم ناراض د دې د راتلې ایدا ثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم نا کا پات الله رسول الله فحرته جدي زما وګړه پتا کو نه بدل شي وضحك في وجهي اما في اوحاد فما كان سرومي ان لي بها الخلد في الدنيا ما لك خشاله بعد ما درد جاء الله بحبيب دي حمدا او برغا مقابلة يعني شفا في تين دنشي في الدنيا كي ثم ان ابا بكر له كريم یا ابو بکر رضی اللہ عنہ معترف ہوا کہ فقال ما قال لك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما تیری رضا حضور در تسوی قلت ما قال لی شین سخیونی الا انہو عرد توجنی تابو کہ لمحبت توجی نتھاو وزوہی کفی وجی و ما تے او خاندر فقال ابشر ای زیر وانا تابا رضی اللہ قرآن والے گرے ثم لہی تانی عمرو ورا عمر رضی اللہ عنہ فی وش فقلت له مثل قولی لابی بکر ما غتم باسی ملک ابو بکر رضی اللہ عنہ تنویل فلما اصبحنا فلجن سباق قرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورة المنافقین سورة المنافقین و لستو او ما بخبر تصدیق را ہے کسی ویلن لفت و لفت زبارن را ہے وَيُهُمَ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقْ وَلَا مَنَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا اَوْ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزَّ مِنْهَا الْأَذَلَّ دا دې صحابو د صداقت یو لوی نحو او د الله رسول دومره محبت ته چې دای په منافقانو د دروغو نسبت کړي نو د دای د صداقت گواہی د اسمانونو د ځمکو مالک کړي. هغه حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عدي قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال سمعت محمد بن كعب القرظي مضى 40 سنة تسريت كتاب يحدث عن زيد بن أرقم حديث بيان زيد بن أرقم رضي الله عنه شد له بن أبي قال في غزوة تبوك دفع غزوة تبوك ایدی بان اشکال دے حافظ ابن کثیر وی چی دادن تیویل جدے فغضر تبروک کی وی پدے کے نظر دے دا حبر مضبوط اندر عبداللہ ابن عبای ابن سلول دے فغضر تبروک کی نو تے بلکہ واپشو ایدے رکھتا نا وی دا فغضر مریسی اوکی تاثل غبراتو کی ذکر اعوذی غضوط المریسی تغضر من المستلقم وی حافظ ابن حجر رحمه اللہ وی چه اهل المغازی وی چه دا عذاب من المستلق وی ندیر ایک دا کی ویلی چه دا تغضر تبوب کیو ندا حبر علماء درست نلتا نلی لئن رجعنا الى المدینہ ویتو آفشو من مدینی منوریتا لیخرجن الاعز منها الاغل نخام خاقوبر شریدت من دین زلیل لرح نظر آل النبی صلی اللہ علیہ وسلم تفذکت ذالت له باعت را حبر ذکر کروا فحلف ما قاله قسم قردو ستتاسی بیلی فلا منی قومی ذخل قوم انسوار لئے ملاقات کرن فقال ما عرب تیلا حالی استار آدن و مگردہ قاتیب البیتا ذکور ترالم و ننتو قئیبا حزینا و دشم خفا و پریشنا نراغل و مات نبی علیہ السلام و تیجوز و ترالم فقال ان اللہ قد صدقتا اللہ اتا تصدیق کرے قال افانا زلت ها الایتو هم الذین یقولون لا تنفقو علا من عند رسول اللہ حتی ینفقو ویملگ ویفاق چاہتے اللہ حضیر سرکم مردی تردیش دی تسن سوقارشی هذا حدیث حسن صحیح ویہی خواہت بسنا ابن ابی عمر قلعنا سفیانا نمر بدینار سمی جابر بن عبداللہ یقول کننا فی غزات منگو غزات قال سفیان یرون انہا غزوت بن المصطلق فیدری ویش دا غزات بن المصطلق لکا مفتد بلکیر شر فاقسا رجل من المحاجرین رجل من الانصار اے وحد او یو سرید مہاجرینون یو سرید آنسوارو پسینے ہوئے پشاو ویدیتا کہا دا لفظ استعمالی فقال المہاجرین مہاجرین تا آسکر وقال انسواری یا لنسوار مهاجرين يا للمهاجرين وقال انصاري يا للانصار دا علام دي استغاثي دي اغي سوري تا سلام دي استغاثي دي لوكا نفتن عذابك النبي صلى الله عليه وسلم قال عبيد خبره الدنيا فقال ما بابا والجاهلية سد حال داود جاہلیت تاکو خود جاہلیت بڑھ نکوئی دا قومیت او دا نصبیت او دا عصبیت او دا دلب آگئی تا دلو بلتا آگئی اسلام کی نانشتا په اسلام کې حق لګوري ځانو مظلوم لګوري او قومیت او خپلوالۍ له بڼه ګوري فقالوا وقال رجل من المهاجرين ویدا سری چتا سود جاہلیت نارے وحی ویو سرید مہاجرین کتار بلن من الانسوار ویو حجو ویو سرید انسوار انا نبی اسلام دروہا قریز ایداد جاہلیت و قومیت خبری فا انہا منتنت داق بدوی دارچ غزا فسن اعبانی کاب دلہ ابن عبید سلیم دعا دے فقال وقد فعلوها في انصار داشتري مهاجرين ولا يرجعن الى المدينه وقسم لكم واقف المدينه تعالى يخرجن العز من هذا الظلم دخان خوفش يغيظ من ذي المدينه ذي نزل لرا محمد رضي الله عنه من الله رسول ثانية ذي بمقهى والمنافق قريب من رجل شرد ذي منافق نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی داو فری کے دور میں با لا تحدث الناس شخلت دا حضرت سید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مرجن ہوئے تھے اسلام بدنامی دے کی خلق بدید کے راس اپنے کی بھی نا کوئی ادا کے نمبر پر تم مرجن ہوئے نہیں تھے کہ وہ خلق کلمہ ہوئی وقال غیر عمر ویل دی غیر دامن فقال لہو ابنہ عبداللہ بن عبداللہ دی رئیس المنافقین تقفل بچی ویلی کسی مخلص صحابی ہو اغلق قطعو لگی رجب لا اقبا سی واللہ لا تنقلے ہو قسم باللہ تب واپس نزی حتی تو قرر انکا الظلیل با اقرار تکے چیزنی تے رسوہ تے ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز دا اقرار وکړي چې الله حبيبي جنت دې الله باندې دې تغي ورنه سر ورنه کړو ففعل ما قدرت وکړ اقرار وکړ ابو بکر انه هو الذي ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز هذا حديث حسن صحيح فبه قرأتنا عبد بن حميد قرأتنا جعفر بن عون قرأتنا ابو جناب الكلبي عن الزهاك بن مزاحم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من كان له مال هرمته شغل رمالي ذكر مال سيبلغه حج بيت ربه چرا سوی دے اغا حج دکون دفن ربتا اوز دو علیه فیه زکاة یا واجبیه تدت ایمان کے زکاة فلم یفعل خودبان حج فرقو ہوئی نکو او زکاة کے فرقو خواهو ادا نکو نکو زنگدن شورو کنو یسعال رضع فا اندلنو دے مواپسی غواری پوخ دا مرد کی مسلمان دے مواپسی بغواری وی ورم مرد راضی ما واپس کا مام آنے کو فردی حج پاکے آتما کو فردی زکاة پاکے فقال رجلی و شریف ایدو یدن عباس اتق اللہ ایدن عباس رضی اللہ عنہ مادا اللہ نے ہوئے لئے گا فینما ایسا لرد اتال کفار واپسی خوب پاکر غواری فقال خاتمو علیک بذالک قرآن زلی چلولن تقاہ دی بارک قرآن چی مومنک تی فرائض پاکی دی اور زنکتن رائے نزل آرمان کئی نگر دا آیات دی سورہ منافقون لقیال الذین آمنوا ایمان والو لا تبهکم اموالکم غاقل دین کی حلاق دی کتاب مرستاف مالنا مشغول دی لکی تاسو مرستا سمالنا اولاد عن ذکر اللہ دا اللہ دی عداشا ومن یفن ذالتا فولائتا هم الخاسرون او شاش دا فارقن دید تاریان ننی وانفقو من ما رزقناكم ولغیر اعمال نشرزت من ارتر من قبل ایات یا لکم الموت محصد دین چرابشی اوتاس تمر فَيَقُولُ الْمُجَاهِدُ ذَنْبًا كَوَايَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِذْ مَا رَبُّ بِرُسُلِ قُولُ النَّذِرُ اباجلن فريد النهل الذيتا فاصدق نما مدفل مال زکات ورکره مال خیرات کنه الى قوله والله خبير بما تعملون قال فما يجب الزكاة قال فوالی جب زوافر ورطلی سشی زکاة واجبه قال اذا بلغ المال ورسید مال میں اتین دو سو درحمتا فسواعدا یاد دین دیر او قال کی تیر شو نسل اختبر خیبو ورکے قال فوالی جب الحق یہ سشی جب سل حج فرق کئی قال اززا تاثر جسا فرق و خشتا دتلو راتلو پوری دو فراق انتظار شتا او سوالن انتظام مشتا او سال راسو بولن بسو خرچن مشتا قال ازباد والبعیر ویسو خارو خسولی وبینی قرات اصنا عبدالدو حمید قرامن عبدالرزاق ان سوی ان یهید نیلی حیتا ان الزوحاتر ان باسن رضی اللہ عنہ مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنہویہی آتدا روایتنو اے آوہ رواہ جن آدم حدیث عن ابي جناب بن ان الزهاق بن عباس رضي الله عنهما قوله الباب قول ذكر كره ولم يرفعه او راضي مرفوض ذكر كره وهذا صحن رواية عبد الرزاق دائما صحنه